كنا ثلاثة أفراد من عمل ما ونسافر إلى بلد آخر حوالي 300 كيلومتر ونمكث هناك لمدة أسبوع، حيث كنا نقصر الصلاة ركعتين، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟ وماذا نفعل لو كانت الصلاة غير صحيحة؟ هذه المسألة فيها تفصيل، والتفصيل على النحو الآتي: أولا، إن كان المسافر قد أقام في بلد وينوي الإقامة في البلد 4 أيام فأقل، فالأفضل في حقه القصر، الأفضل في حقه أن يقصر. جزاك الله خيرا، بسم الله. إذا نوى الإقامة في البلد 4 أيام فأقل، فهذا السنة في حقه أن يقصر الصلاة، وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم. ثانيا، إذا نوى الإقامة أكثر، الله أكبر. ثانيا، بالنسبة للتفصيل، من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام في البلد فهذا الأحوط في حقه أن يتم الصلاة، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال لا يصح الجمع عنده أصلا، ومنهم من قال يصح إلى 10 أيام، ومنهم من قال يصح إلى 17 يوم. فالأكمل في حقه والأولى أن يتم الصلاة. وأيضا الأخ السائر يقول: ماذا نفعل وقد يعني قصروا الصلاة في هذا الزمن الذي كانوا يقيمون لمدة أسبوع؟ أقول يتصل عليه الأخ بعدين بالهاتف، ولا يتصل على أي واحد من طلاب العلم إن شاء الله، ولعلنا نبين له هذا الأمر. الثالث، من نزل في بلد ونوى الإقامة في هذا البلد وهو مسافر، لكن لم يحدد إقامة معينة، قد يسافر اليوم، قد يسافر غدا، قد يسافر بعد شهر، قد يسافر بعد سنة، يعني لم يحدد إقامته كم يوم، فهذا يقصر، يجوز له القصر حتى وإن بقي زمنا طويلا إذا لم يحدد الإقامة ولم يجمع الإقامة يعني فترة معينة وزمن معين. نعم، اقرأ. هل يجوز شرعا التلحين في الأذان بمعنى التمطيط؟ لا، التلحين هذا يسمى التلحين، التلحين في الأذان لا يصح ولا يجوز، إنما يؤذن أذان معتدل كما كان الناس يؤذنون. فالتلحين في الأذان، هذا التلحين في الأذان وهو التطريب، يجعله يعني يجعل فيه المؤذن يجعل صوته تطريب في هذا الأذان وتلحين، فهذا لا، هذا خلاف السنة. وكثير من بعض أهل العلم يرى أن الأذان فيها بهذه الطريقة لا يصح، لأن الأذان عبادة والعبادة ليست كذلك، العبادة توقيفية إنما تكون وفق ما ورد بها النص. نعم. عمرت منزلا وهو الآن مؤجر ويبقى للمقاول عليه مال، كيف يكون إخراج الزكاة وجزاكم الله خيرا؟ ليس فيه زكاة السكن المؤجر أو المنزل المؤجر أو العمارة المؤجرة أو السيارة المؤجرة أو المعدات المؤجرة، كل هذه ليس فيها زكاة. الزكاة في الإنتاج الذي ينتج عن هذه المعدات وهذه الدور والمنازل، فإذا قبض الأجرة وحال عليها الحول يزكيها، أما إذا قبض ولم يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. جميع المعدات أو الدور الاستثمارية ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما ينتج منها أو ما يكون من غلتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصاب. نعم. أقول في التشهد: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ولساني مشبور على هذا، فما الحكم؟ جائز، والرسول عليه الصلاة والسيد عليه الصلاة والسلام، لكن الأحسن أن تعمل بما ورد، لأن الذي ورد في حديث ابن مسعود: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الذي ورد في حديث ابن مسعود. لكن لو قلت سيدنا لا بأس إن شاء الله، لأنه سيد ولد آدم ولا حرج ولا فخر كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن الأحسن والأفضل العمل بما ورد به النص. نعم. كيف نوفق بين طلب يوسف عليه السلام الإمارة ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا؟ يوسف ما طلب الإمارة، طلب أن يكون على خزائن الأرض على الطعام بس، ما طلب الإمارة يوسف عليه السلام. هذا على قول، وعلى قول هذا في شريعة من قبلنا، ومعلوم أن شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا لا نعمل به، أما إذا أتى شرعنا على وفق شريعة من قبلنا فالشرع واحد، لكن إذا اختلف فالمعول عليه شرعنا، لأن شرعنا ناسخ للشرائع السابقة. فإما أن نقول أن شرع من قبلنا خالف شرعنا في هذا الباب فلا نعمل به، أو نقول إن يوسف عليه السلام لم يطلب الإمارة، إنما طلب أن يكون على خزائن الأرض على الأطعمة، وهذا قد يكون في ضعف، والصحيح الأول والله تعالى أول، أقرب الأول والله أعلم. نعم. هل الصلاة في أوقات النهي حرام، بمعنى أن من صلى فيها آثم أو أن صلاته غير مقبولة؟ المقصود النافلة، انتبهوا، كما بينا بالأمس المقصود بالنهي النهي عن النافلة في هذه الأوقات، ولا يقصد بها الفريضة. الفريضة تصلى في أي وقت، إذا فاتت تصلى في أي وقت. ثم أيضا الصلوات ذوات الأسباب التي لها سبب تصلى في أوقات النهي، إنما الذي ينهى عنه النافلة المطلقة، النافلة المطلقة التي ليس لها سبب، وهذه يأثم عليها الإنسان إذا صلاها في أوقات النهي عند كثير من أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، شخص كان ماشيا بسيارة وأذن وهو يمشي، فكيف يردد مع المؤذن؟ ما يمنع أنه يعني يردد مع المؤذن، لا يمنع أنه يرد يعني يتابع المؤذن، يعني إلا إذا كان مشغول ويخشى على نفسه، يعني متابعة المؤذن سنة وليست واجبة، سنة وليست واجبة، إذا تمكن من هذا العمل المسلم ففيه خير كثير، لكن إذا ما تمكن لا حرج إن شاء الله. نعم. عندنا في بلد عربي الدولة تعطي قروضا سكنية بمقدار 37,500 ونرد 40,000، يقولون لنا أتعاب مصرفية، أرجو التوضيح عن حكم هذا ولكم جزيل الشكر. على كل حال إذا كان أتعاب مصرفية وليست ربا فهذا الأمر إن شاء الله لعله يكون أيسر على الناس، وإنما الأعمال بالنيات، يعني المسلم لا يتعمد الربا إذا ظهر له، لكن إذا لم يظهر له الربا فالأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، لأن الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل المعاملات الإباحة، لكن لو تبين للمسلم أن هذا ربا وأن هذه الجهة تتعامل بالربا لا يتعامل معها، لأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، بل من استحل الربا يكفر، الذي يستحل الربا ويقول أنه حلال هذا يكفر والعياذ بالله، يخرج من الإسلام، لكن الذي يعمله الذي يتعامل بالربا وهو ويرى أنه حرام هذه كبيرة من الكبائر. فإذا كنتم تجهلون هذا الأمر ويقولون هذه يعني أعمال مصرفية فالعهدة عليهم. نعم. ما نعم، هذا من السنة، من السنة قبل أن تقول اللهم ربنا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوصيلة والفضيلة بعث المقام محمود، قبله تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم، يعني بصوت مرتفع. لا هذا خلاف السنة، لا هذا خلاف السنة، يعني كل يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. لا هذا خلاف الشرع، هذا خلاف الشرع، خلاف المشروع بارك الله فيكم. يعني الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء الذي ورد هذا يقوله الإنسان بينه وبين نفسه، ولم يرد دليل نعلمه في هذا الباب أنه يعني يجهر به على المنابر أو يجهر به في المكبرات، لا نعلم دليلا يدل على الجواز. نعم اقرأ. نعم. ما حكم من أخذ مالا على الرقية الشرعية؟ يجوز أن يأخذ مال على الرقية الشرعية لأنها علاج، والعلاج يجوز أن يأخذ عليه أجرا، ليس هذا من القرب التي اختلف فيها أهل العلم، لكن هذا يدخل في التطبب والعلاج. نعم. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.